قال الله جل وعلا: فمن لم يتب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلم يجعل الله عز وجل في شأن التوبة اسما ثالثا، إما رجل تائب، إما أن يكون الرجل من التائبين، وإما أن يكون من هؤلاء الظالمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والظالمون في مثل هذه الأيام على طرف النقيض، فمنهم يائس قانط من روح الله سبحانه، ومنهم على النقيض من ذلك، منهم آمن من مكر الله تبارك وتعالى. وكلاهما على خبر عظيم، وكلاهما ظالم لنفسه. أي عبد الله، ينبغي أن تبادر، ينبغي أن تعجل بالتوبة مهما كثرت ذنوبك، مهما كثرت خطاياك. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح. التوبة هي شأن الناس جميعا، هي شأن جميع المؤمنين، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل إن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يتوبون، بل إن سيدهم وخيرهم وأفضلهم وأشرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية: فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا خير من وضع الحصى في رعليه الشريفتين، يتوب ويتوب ويتوب في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فكيف بغيره؟ أي عباد الله، فلنجدد توبتنا، والمسارع والمبادر، والمحاسب أنفسنا، والنتب إلى ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، حتى متى يا نفس تغترين، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الضروب. أي عباد الله، فلنعجل بالتوبة قبل فوات الأوان. هذا شأن التوبة في جميع أيام الإنسان. فكيف بشهر رمضان؟ فمن لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ فمتى يتوب؟ فمتى يتوب؟ الأمر